بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب الوقف. تكلمنا عن الأسماء المرفوعات عموما، عن المنصوبات عموما، عن الأسماء المخفوضة كذلك. تكلمنا عن علامات الأعراب الظاهرة والمقدرة، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الوقف. ماذا لو أنهينا الجملة ووقفنا على آخرها؟ كيف نقف؟ قال العلماء: الوقف عموما يكون على السكون، ولكن الوقف بالجملة يكون على السكون. إذا وقفت فسكن، ولكن قد يكون آخر الكلمة منونا، وقد يكون آخر الكلمة صحيحا، وقد يكون آخر الكلمة معتلا، وقد يكون آخر الكلمة تاء تأنيث أو غير ذلك، وكل له أسلوب في الوقف عليه. قال المصنف رحمه الله: إذا وقفت على منون، إذا وقفت على اسم ينتهي بالتنوين، فأرجح اللغات وأكثرها أن يحذف التنوين منه بعد الضمة والكسرة. يعني أرجح اللغات إذا وقفت على اسم منون، فالأفضل فيه أن تقف على آخر الكلمة بعد حذف التنوين وحذف الحركة، نحذف الضمة أو الكسرة ونحذف التنوين، فتقول جاء زيد وتقف عليه بالسكون، ونظرت إلى زيد بالسكون. أما إذا كان التنوين تنوين نصب فإننا نحذف التنوين أيضا، ولكن لا نحذف، نقلب التنوين ألفا ونقف عليه هكذا، فتقول رأيت زيدا. إذن التنوين إذا وقفت عليه إن كان مرفوعا أو كان مخفوضا حذفته وحذفت الحركة، وإن كان تنوين نصب وقفت بالألف. قال: إذا وقفت على منون، فأرجح اللغات وأكثرها أن يحذف التنوين بعد الضمة والكسرة، هذا التنوين الضم والكسر، تقول هذا زيد، مررت بزيد هكذا، وأن يبدل التنوين ألفا بعد الفتحة. فهمنا؟ سواء كانت الفتحة إعرابية، طيب مثل رأيت زيدا فتقف عليه بالألف، فهمنا؟ أو كانت الفتحة بنائية مثل أيها ومثل مثل إيها وويها. درسنا من قبل إيها لسلمى ثم واها لسلمى ثم واها واها، واها لسلمى بالتنوين لأنه في وصل الكلام. فإن وقفنا عرفنا أن أسماء الأفعال تنون أحيانا، فإن نونت فهي نكرة، وإن لم تنون فهي معرفة، صه معرفة، صه بالتنوين هو نكرة. فلو كان الاسم منونا ووقفنا عليه، ننظر إذا كان التنوين بالضم أو بالكسر حذفناه، نقول في صه صه إذا وقفت، أف لكم إذا وقفت تقول أف وتقف بالسكون. طيب وإذا كان التنوين بالنصب، واها لسلمى ثم واها واها، إذا وقفت وقفت بماذا؟ بالألف، تنوين النصب يوقف عليه بالألف، فتقول إيها إذا وقفت وويها وهكذا. إذن الوقف على التنوين إذا كان التنوين تنوين رفع أو خفض وقفنا بالسكون، وإن كان تنوين نصب وقفنا بالألف. جيد. وشبه العلماء كلمة إذا الناصبة للمضارع ونون التوكيد الخفيفة، هذان شبها بالتنوين المنصوب عند الوقف. يعني سأجتهد في دروسي، تقول إذا تنجح، إذا تنجح، فماذا لو وقفنا على إذا؟ قال العلماء: الأولى أن نقف عليها بالألف، مثلها مثل تنوين النصب، فنقول تنجح إذا إذا وليس إذا. كذلك تنوين، كذلك نون التوكيد الخفيفة. قال الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نسفعا بالناصية، نون التوكيد الخفيفة، إن وقفنا عليها نقف عليها ألفا، وتكتب نون إذا ونون التوكيد الخفيفة ألفا أيضا، فنقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا إذا وقفنا. ولهذا قال وشبه إذن بالمنون المنصوب، فأبدلوا نونها في الوقف ألفا، هذا قول الجمهور. وزعم بعضهم أن الوقف عليها بالنون واختاره ابن عصفور، وإجماع القراء السبعة على خلافه. طيب إجماع القراء السبعة على خلافه رأيناها في المصحف مكتوبة ألفا في قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فإذا مكتوبة بالألف وبالتنوين، وإذا وقف عليها وقفت ألفا. قال المصنف وإذا وقف هذا الكلام في التنوين، إذا عرفنا كيف نقف، أو إذا عرفنا كيف نقف على التنوين، إذا كان تنوين رفع أو خفض وقفنا بالسكون، وإذا كان تنوين نصب وقفنا بالألف. تمام؟ شبه بتنوين النصب نون التوكيد الخفيفة ونون إذا. وإذا وقف على هاء الضمير، إذا وقفت على الهاء، إذا كان آخر الكلمة هاء وهي ضمير، إن كانت مفتوحة ثبتت صلتها، إذا كانت الهاء مفتوحة وقفنا على الألف. طيب مثل رأيتها مررت بها، إذا وقفنا على هاء الضمير وكانت الهاء مفتوحة هذا في حالة المؤنثة وقفنا بالألف، وإن كانت مضمومة أو مكسورة وقفنا بالسكون وحذفنا صلتها، يعني حذفنا الحرف المتصل بها في النطق وهو الواو والياء. تقول رأيته، لاحظ في وصل الكلام تنطق واوا، تقول رأيته في المسجد، تفهمني؟ فإن وقفت عليها قل رأيته، وقف السكون. إذا وقفت على رأيتها رأيتها لا بالألف، هل يوقف على التنوين؟ إذا كانت الألف موجودة تثبت فقط، رأيتها فإن مررت بها. وإذا كانت الهاء مضمومة في رأيته ومثلا رأيته وقابلته ومثل هذا، عند ذلك نقف عليه بالسكون. إذا وقفت تقول نعم رأيته، ولا تزد هذه الضمة ولا تزد واو الإشباع. ومررت به ولا تقل به بإشباع، إلا في الضرورة، في ضرورة في الشعر فقد تبقى الحركة، مثل قول الشاعر ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، فوقف الشاعر هنا على الحركة. طيب لضبط البيت، هذا لضرورة الوزن. ومهما هم، المهما هو الصحراء الواسعة، مغبرة أرجاؤه، مغبرة يعني انتشر فيها الغبار، والغبار هو التراب، هذا عندما تفول الريح مثلا، وأرجاؤه جوانبه، يعني صحراء واسعة قد انتشر التراب في جوانبها، كأن لون أرضه سماؤه، انتشر التراب انتشارا عظيما حتى أصبح لون السماء مثل لون الأرض، لون السماء من كثرة التراب فيها أصبح مثل لون الأرض، يعني تنظر في الأرض أو تنظر في السماء تجد اللون واحدا. وهنا قلب التشبيه للمبالغة، قال كأن لون أرضه سماؤه، يعني اشتد التراب في السماء حتى أصبحت الأرض هي التي تشبه به، تشبه بالسماء لا العكس، فهذا تشبيه مقلوب. والشاهد في قوله أرجاؤه سماؤه حيث وقف على الضمير هنا المضموم بالحركة، وهذا للضرورة. ومنه قول الشاعر تجاوزت هندا رغبة عن قتاله، ووقف هكذا على الحركة، إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره، ووقف على الحركة. تجاوزت هندا، هند هو اسم رجل، رغبة عن قتاله، يعني رغبة عن قتاله، رغب فلان عن كذا بمعنى لم يرده. وهند عند العرب اسم لرجل ولامرأة، هند علم على الرجل وعلى المرأة. فقال هنا تجاوزت هندا رغبة عن قتاله إلى ملك تركته ولم أقاتله وذهبت إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره. أعشو إليه بمعنى أذهب إليه ليلا، إلى ضوء ناره يعني أذهب إلى ملك كريم أذهب إلى ضوء ناره في الليل. تمام. إذن يوقف على التنوين المرفوع والمخفوض بالسكون وعلى تنوين النصب بالألف وشبه به إذن ونون التوكيد الخفيفة، ويوقف على هاء الضمير المفتوحة بالألف وعلى هاء الضمير المضمومة والمكسورة بالسكون إلا في ضرورة الشعر. فكيف نقف على الاسم المنقوص الذي ينتهي بالياء؟ قال المصنف: إذا وقف على المنقوص وجب إثبات يائه في ثلاث مسائل. إذا وقفت على الاسم الذي ينتهي بالياء مثل القاضي والمحامي والمهتدي وجب إثبات الياء في ثلاث مسائل. إحداها أن يكون محذوف الفاء، إذا حذفت فاؤه وجب إثبات الياء. لماذا؟ لكي لا يكثر الحذف في الكلمة، فهمنا؟ كما إذا سميت بمضارع وفى أو وعى، الفعل وفى ووعى لو حولناه إلى المضارع ماذا نقول؟ وفى وفى في المضارع يوفي على وزن يفعل تحذف واوه لأجل الكسر بعدها، وقعت الواو بين ياء وبين كسر بعدها، ونحن نعرف هذا عموما في فعل المثال، ومثله اللفيف المفروض. وصل يصل أصله يوصل. إذا كان المضارع على وزن يفعل نحذف الواو، فإن كان المضارع يفعل مثل وجل يوجل لم نحذف، وإن كان المضارع يفعل مثل وجه يوجه لم نحذف، وإن كان الفعل يائيا ليس واويا كذلك لا نحذف، يسر ييسر وييسر لم نحذف. إذن الفعل وفى مضارعه في الأصل يوفي ووعى يوعي، حذفت الواو فقلنا يفي ويعي وهي لام الكلمة، فإذا سمي بهما، إذا سمي شخص يفي مثلا أو يعي مثلا، إذا وقفنا عليه وقفنا بإثبات الياء ولم نحذفها. لماذا لا نحذف؟ لكي لا يكثر الحذف، فإن لكي لا يكون فيه ظلم للكلمة نحذف أولها ونحذف آخرها. قال المصنف: أحدها أن يكون الاسم محذوف الفاء، كما إذا سميت بمضارع وفى أو وعى بالمضارع منهما فتقول هذا يفي ولا تحذف الياء، وهذا يعي بالإثبات لأن أصلهما يوفي ويوعي فحذفت فاؤهما لانكسار ما بعدها، فلو حذفت اللام لكان إجحافا، إجحافا ظلما، مبالغة في أخذ الحق، مبالغة في أخذ أكثر من الحق، هذا يسمى إجحاف، الإجحاف هو الظلم، فهمنا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن يكون محذوف العين، نفس الكلام، كما لو أخذت اسم الفاعل من الفعل رأى في المضارع يري، من الفعل أرى الرباعي في المضارع يري واسم الفاعل مري، فهمنا؟ فمري أصله مرئي بهمزة، حذفت عين الكلمة، اسم فاعل من أرى وأصله مرئي بوزن مرعي مثلا في الوزن، فنقلت حركة عينه وهي الهمزة إلى الراء ثم أسقطت الهمزة، ولم يجوز حذف الياء في الوقف لما ذكرنا، ولم يجوز لنا أن نحذف الياء في الوقف، فهمنا؟ في ماذا؟ نعم هي مرية، فنذكر الياء هنا عند الوقف ولا نحذفها لنفس السبب، لكي لا يكون في الكلمة إجحاف يعني مبالغة في الحذف، لا يكون ظلما للكلمة. كما إذا سميت بمضارع وفى، إذا سميت شخصا وفى كيف أقول هذا يفي؟ بمضارع وفى، نحن ما سمينا وفى، سميت بمضارعه، ما مضارع وفى؟ مضارعه يفي. إذا سميت بالمضارع من فعل وفى وهو يفي يكون الآن محذوفا محذوفا فاؤه فلا نحذف لامه، فلأننا لو حذفنا اللام يكون قد أكثرنا الحذف في الكلمة. الثالثة، الحال الثالثة التي لا تحذف فيها الياء، أن يكون الاسم المنقوص منصوبا منونا كان أو غير منون، مثل قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا. لاحظ مناديا حذفنا التنوين ووقفنا على الألف، مناديا وهذا الاسم منقوص ولم تحذف منه الياء. أو كان غير منون مثل قول الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، فإذا وقفت على التراقي وقفت بالياء ولم تحذف. تمام. فإن كان مرفوعا أو مجرورا، إذا كان مرفوعا أو كان مجرورا جاز لك إثبات يائه وجاز لك حذفها، ولكن الأرجح في المنون الحذف. تقول هذا قاضي ومررت بقاضي، قرأ ابن كثير ولكل قوم هادي بإثبات الياء وهذا قليل، وما لهم من دون الله من والي بإثبات الياء وهذا قليل. والأرجح في غير المنون الإثبات، تقول هذا القاضي ومررت بالقاضي وهكذا. الاسم المنقوص وهو الذي ينتهي بالياء كيف نقف عليه؟ ننظر هو منون أو غير منون. إذا كان منونا يعني إذا كان بالتنوين مثله، نقول الوقف على المنقوص إذا وقفت على المنقوص فله صورتان، إما أن يكون حذف أحد أصوله أو لم يحذف أحد أصوله. فإن حذف أحد أصوله وقفت بالياء، نقف عليه بالياء دائما بإثبات الياء يعني. مثال، لو سمينا يفي ويقي علما لو سميت بهما تقول هذا يفي وهذا يقي ولا تحذف الياء منهما. كذلك ملي، فإنك أصلها ملئي حذفت عين الكلمة، فإن علم أو غيره لأن ملئي هي اسم أصلا، إذا وقفت عليها وقفت بإثبات الياء ولم تحذف. تمام. طيب إذا لم يحذف أحد أصوله، كلمة عادية منقوصة لم يحذف منها شيء، نقول إما أن تكون مرفوعة أو مخفوضة، وإما أن تكون منصوبة. فإن كان الاسم منصوبا بقيت الياء مطلقا. طيب نقف عليه بالياء دائما دائما، يعني سواء كان منونا أو كان غير منون. تقول رأيت القاضي، إذا وقفت وقفت بالسكون وإثبات الياء. وإذا كان منونا تقول رأيت قاضيا، هنا تقف عليه بماذا؟ تقف عليه بالألف وبإثبات الياء أيضا. إذا لم يحدث أحد أصوله وكان منصوبا نقف بالياء مطلقا، سواء كان بالألف واللام أو كان بغيرها نقف عليه بالياء. وإن كان مرفوعا أو مجرورا، إن كان بأل يعني غير منون بدون تنوين، يعني إذا دخلت عليه أل، أو كان منونا إذا كان غير منون فإن الأفضل فيه الأفضل أن تقف عليه بالياء، الأكثر الوقف بالياء. وإن كان منونا فالعكس، الأكثر الوقف بحذفها. ما معنى الأكثر؟ يعني يجوز العكس فيهما، يجوز الوقف بحذف الياء مع الألف واللام ولكنه قليل. طيب مثال تقول مع الألف واللام كلا إذا بلغت التراقي بإثبات الياء لا نحذفها. فهمنا؟ القاضي سواء كان مرفوعا أو كان ماذا؟ مرفوعا أو مجرورا. ويجوز لك وهو قليل أن تقف بحذفها. قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، حذفت الياء في الآية وهو غير منون، والكثير فيه أن تبقى الياء وحذف الياء قليل. فهمنا؟ وإذا كان منون، وهذه قراءة ابن كثير، فهمنا؟ وعفوا المتعال نعم بالحذف قراءة ابن كثير، والكثير أو القراءات المشهورة أن يكون المتعالي بإثبات الياء. وإذا كان منونا فالعكس، الأكثر أن نحذف الياء. فتقول ماذا؟ ولكل قوم هاد. وما لهم من الله من واقع، هكذا الأكثر أن نقف بالحذف. وقل إثباتها، قرأ ابن كثير ولكل قوم هادي ووقف بإثبات الياء وهذا قليل. تمام. إذن الاسم المنصوص إذا حذف أحد أصوله وقفنا بالياء مطلقا، وإذا كان منصوبا وقفنا بالياء مطلقا، وإذا كان مرفوعا أو مجرورا جاز الوقف بالياء وجاز الحذف، ولكن غير المنون الأكثر فيه إثبات الياء، والمنون الأكثر فيه حذف الياء عند الوقف. ففي مري إذا لم يكن علما أيضا نسبيا. نعم قلت ولو لم يكن علما أو غيره، لأنه اسمه. هو قال هنا في يفي ويقي علمين لأنه فعل، فالفعل أصلا لا نتكلم فيه، ولهذا جعلهما اسمين. أما في مولي علم أو غيره لا بس اسم فاعل لأنه اسم وهكذا. هذا بالنسبة للاسم المنقوص. ثم قال ولك في الوقف على المحرك الذي ليس هاء التأنيث. الوقف على تاء التأنيث سيأتي سنتكلم عنه. طيب لك في الوقف على الاسم المحرك الذي لا ينتهي بألف لا ينتهي بياء المنقوص ولا ينتهي بتنوين ولا ينتهي بضمير، الاسم العادي الذي هو محرك الآخر وليس فيه تاء. لك في الوقف على المحرك الذي ليس هاء التأنيث خمسة أوجه في الوقف عليه. أحدها أن تقف بالسكون، وهذا هو الكثير المشهور بل هو الأصل. قال أن تقف بالسكون وهو الأصل، ويتعين ذلك في الوقف على تاء التأنيث. إذا وقفت على تاء التأنيث وقفت بالسكون وهذا هو الواجب فيها، تمام. هذا واحد. ثانيا، الثاني أن تقف بالروم وهو إخفاء الصوت بالحركة. إخفاء الصوت بالحركة أنت تقف يظهر على الشفتين حركة ولكنها لا تظهر في النطق، ويجوز في الحركات كلها خلافا للفراء في منعه إياه في الفتحة. وأكثر القراء على اختيار قوله، على اختيار قوله في القراءة، تمام. نقف بالروم يعني أنت تقف مثلا جاء الطالب، مثلا جاء الطالب، الطالب آخره ضمير، لا آخره منون، لا ليس داخلا في باب التنوين الذي مر بنا، وليس داخلا في باب ماذا؟ في باب الضمير، وليس داخلا في باب المنقوص، وليس في آخره تاء التأنيث. كيف نقف عليه؟ نقف بالسكون وهذا هو الأصل، جاء الطالب وتقف عليه بالسكون، هذا وجه. وجه ثاني تقف عليه بالروم، تقول الطالب بالسكون أيضا ولكن الشفتين تنضمان فتشعر فيه، تشعر بشيء، جاء الطالب، فهمنا؟ فهذا تخفي الحركة ولكن يظهر شيء خفيف، هذا يسمى روما. قال العلماء هذا سواء كان الوقف على فتح أو ضم أو كسر. قال الفراء على الضم والكسر فقط نقف بالروم، أما الفتح فلا. وأكثر القراء يختارون قول الفراء في هذه المسألة. الثالث أن تقف بالإشمام، وهذا الإشمام خاص بالمضموم، وحقيقة الإشمام هو قريب من الروم جدا ولكن تشعر فيه بشيء من الضمة. قال حقيقته الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان، يعني تسكن وتنضم الشفتان بعد الإسكان من غير تصويت، ولهذا يقول إنما يدركه البصير دون الأعمى. البصير هو الذي ينتبه إلى الإشمام، أما الأعمى فلا يرى لأن هذا يظهر على الشفتين فقط، بخلاف الروم فالروم فيه شيء خفيف من الحركة، أما الإشمام فليس فيه شيء منها بل فيه إشارة، والإشمام يكون في الضم فقط. الوجه الرابع أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه، تضعفه فتقول في جاء مثلا، تقول جاء الطالب مثلا، فتقول جاء الطالب بتضعيف الباء. أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه، هذا خالد هو يجعل، لا هو رسمه هنا فقط للنطق ولكن هذا لغة لبعض العرب، كانوا يقفون إذا وقفوا وقفوا بالتضعيف. قال وهو لغة سعدية. وشرط الوقف بالتضعيف خمسة أمور له شرطه، وهي أن لا يكون الموقوف عليه همزة، لا يكون الموقوف همزة لأن الهمزة حرف حلق وهي أصلا ثقيلة، فإن ضعفتها ازداد الأمر ثقلا. كمثل خطأ ورشأ مثلا، فلا تقف بالتضعيف لكي لا يزداد الأمر في قلب، ولا يكون ياء كالقاضي، ولا واوا كيدعو، ولا ألفا كيخشى، ولا تاليا لسكون كزيد وعمر. تمام؟ لأن الألف لا تضعف والواو والياء في تضعيفهما ثقل. طيب، ولا يكون تاليا لسكون، لأننا لو ضعفنا زيدا فماذا نقول؟ تقول جاء زيد، الياء ساكنة والتضعيف داله الأولى ساكنة، فيلتقي ساكنان، ساكن الياء مع ساكن التضعيف، ولهذا منع هنا. إذن يجوز الوقف بالتضعيف على الحرف المتحرك الموقوف عليه، بشرط أن لا يكون هذا الحرف همزة ولا ألفا ولا واوا، فهمنا، ولا ياء ولا مسبوقا بسكون. الخامس، أن تقف بنقل الحركة إلى ما قبله، أن تقف بنقل الحركة إلى ما قبله، يعني تنتقل الحركة إلى ما قبل الآخر فيسكن الآخر، مثل قراءة بعضهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر بالصبر، نقلوا الكسرة إلى الباء قبلها، بالصبر بالصبر، انتقلت الكسرة إلى الحرف الساكن الذي قبل عند الوقف، انتقلت الكسرة إلى الباء ووقفنا على السكون. نعم، هذه قراءة. قال الشاعر: أنا ابن ماوية إذا جد النقر، طيب وجاءت الخيل أثافية زمر، زمر جيد. تمام. الشاهد هنا: أنا ابن ماوية، هذا يتكلم ينتسب إلى أهله، إلى قومه. إذا جد النقر، فأصله إذا جد النقر، النقر بتسكين ماذا؟ القاف وحركة الراء بالضمة، لأنها فاعل لجد، ولكنه نقل الضمة عند الوقف. طيب، قال العلماء: النقر هو صوت يصدره الناس من أفواههم للحصان، إذا هاج يسكنونه به، يعني بمعنى كف، فهذا يسمى نقرا. قال المصنف: وشرطه، شرط النقل، نقل الحركة إلى ما قبله، خمسة أمور أيضا، وهي أن يكون ما قبل الآخر ساكنا مثل الصبر، فالباء ساكنة فننقل الحركة إليها، وأن يكون ذلك الساكن لا يتعذر تحريكه، أن يكون ساكنا وليس ألفا، لأن الألف لا يمكن تحريكها، فلو كان الساكن ألفا مثلا ونقلت إليه الحركة الألف لا تقبل، فهي يتعذر تحريكها، ولا يستثقل، يعني الواو والياء، وأن لا تكون الحركة فتحة، لأن الفتحة خفيفة فلا ننقلها، وأن لا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له، أن لا يؤدي النقل إلى بناء، إلى وزن جديد ليس له مثال. فلا يجوز النقل مثلا في قولك هذا جعفر، هذا مبتدأ، جعفر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، إذا وقفت لا تستطيع أن تنقل الضمة إلى الفاء، لأن الفاء ليست ساكنة، فلا تقل هذا جعفر بنقل الضمة لتحرك ما قبله. ولا يجوز النقل في مثل إنسان ويشد ويقول ويبيع، لماذا؟ لأن إنسان لو نقلت الضمة من النون إلى أين تنقلها؟ إلى الألف، والألف لا تقبل الحركة أصلا، فلا يجوز فيه النقل. يشد نفس الكلام، إذا نقلت من الدال الحركة إلى أين تنقلها؟ تنقلها إلى الدال التي قبلها، والدال التي قبلها ساكنة لأجل الإضغام، فلا يجوز. ويقول لأنك لو نقلت الضمة من اللام ستنقلها إلى الواو، والواو حرف علة وتحريكه ثقيل كما سيأتينا بإذن الله. أصلا يقول الواو كانت مضمومة ونقلنا ضمتها إلى القاف تخفيفا عليها، يقول في الأصل، فنقلنا الضمة منها، فكيف نجيبها بضمة أخرى نحملها عليها؟ هذا ثقيل. كذلك يبيع، لأن الألف والحرف المضغم لا يقبلان الحركة، والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها تستثقل الحركة عليهما، وهكذا. ولا يجوز كذلك، لا يجوز النقل كذلك في نحو سمعت العلم، العلم، لأن الحركة هنا فتحة، تنقل تقول العلم لأن الحركة فتحة، ونحن قلنا لا يجوز نقل الفتحة، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش. ولا في نحو هذا علم، لماذا؟ لأنك لو نقلت الضمة ماذا ستقول؟ تقول هذا علم، علم، ووزن فعل ليس موجودا في الأسماء الثلاثية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الصرف، وزن فعل لا يوجد في الأسماء هذا الوزن. قال لأنه في العربية، لأنه قال هنا ولا في نحو هذا علم. ماذا كتب عندك؟ هذا علم لأنه ليس في العربية. نعم، لأنه ليس هنا، قال لأنه في العربية فعل. فهمنا؟ ويختص الشرطان الأخيران بغير المهموس، الشرطان الأخيران وهو ماذا؟ أن لا يكون ليس له نظير، وأن أن تكون الحركة فتحة. قال هذا في غير المهموز. ويجوز النقل في المهموز إذا كانت الحركة فتحة أو كان الوزن مختلفا. مثال ذلك ما قرأ في قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يخرج الخبأ، فالخبأ هنا ينتهي بالألف وينتهي بالهمزة وهي مفتوحة. قال العلماء في مثل هذا يجوز نقل الفتحة إلى الباء ونقول الخبأ حتى وإن كانت الحركة فتحة، وعرفنا أن الكوفيين والأخفش يجيزون نقل الفتحة مطلقا. طيب، وكذلك في نحو هذا ردء، وإن أدى النقل إلى صيغة فعل فهمنا يجوز هذا مع الهمزة. ومن لم يثبت في أوزان الاسم فعل بضمة فكسرة وزعم أن الدؤل منقول من الفعل لم يجز كذلك في قوله مررت مثلا بقفل، بقفل، لأننا سنقول قفل ونقول إن هذا الوزن أيضا غير موجود. ويجيزه في نحو ببطء، لأن البطء مهموز. ما الحكمة في جواز رداء ردو؟ لأن الهمزة ثقيلة وتحريكها فيه ثقل، فأجازوا ذلك مع الهمزة ولم يجيزوه مع غيرها. تمام. طيب، هذا بالنسبة للاسم الذي لا ينتهي بتاء التأنيث، فما حكم الاسم المنتهي بتاء التأنيث؟ نقول الاسم المنتهي بتاء التأنيث إن كانت التاء في مفرد وهي التاء المتحركة فالأكثر أو فالأصل أن نقف عليها هاء، وقد نقف عليها بالتاء قليلا. وإن كان الاسم في التاء في جمع فالأكثر أن نقف بالتاء. مثال فاطمة، التاء في المفرد، الكثير أن نقف بالهاء، نقول هذه فاطمة، رأيت فاطمة، نظرت إلى فاطمة، هكذا، هذا الكثير. ويجوز الوقف بالتاء قليلا، نقول هذه فاطمة ورأيت فاطمة وهذا قليل. وإذا كانت التاء في الجمع مثل مسلمات مؤمنات قانتات وهكذا، فالأكثر الوقف بالتاء والوقف بالهاء قليل، فنقول مسلمات مؤمنات قانتات هكذا. والوقف بالهاء قليل، نقول مسلمات مؤمنات هكذا وهو قليل. هذا في الاسم. وماذا عن الفعل والحرف؟ الفعل والحرف يوقف على التاء فيهما بالتاء دائما، نقول هي ذهبت، أكلت، قامت بالوقف بالسكون. وتقول في الحرف ثم ثمت، ورب ربت بالوقف بالسكون. قال المصنف إذا وقف على تاء التأنيث التزمت التاء إن كانت متصلة بحرف، نقف على التاء إذا كانت متصلة بالحرف أو بالفعل مثل ثمت وقامت وهكذا. ولا تتصل التاء بالحروف إلا ثم حرف العطف فنقول ثمت، ورب للتقليل حرف الجر فنقول ربت، فإن ولا النافية فنقول لات، والوقف عليها بالسكون. وتحركت التاء لأن الألف ساكنة لكي لا يلتقي ساكنان. ولا تتصل التاء بالحروف بغير هذه الثلاثة. قال المصنف إن كانت متصلة بحرف كثمت أو بفعل كقامت وقفنا بالتاء، أو كانت متصلة باسم وقبلها ساكن صحيح مثل أخت وبنت، هذه التي تكتب مفتوحة، نقف بالتاء أيضا. وجاز إبقاؤها وإبدالها إن كان قبلها حركة وهي التاء المربوطة مثل تمرة وشجرة. طيب، والتاء المربوطة تكون مسبوقة بفتحة دائما إلا إذا كان ما قبلها معتلا فربما سكن. قال أو ساكن معتل مثل صلاة ومسلمات. لكن الأرجح في جمع التصحيح، يعني إذا كانت في الجمع فالوقوف على التاء أولى والوقوف على الهاء قليل، وفي المفرد بالعكس على الهاء أولى وبالتاء قليل. قال لكن الأرجح في جمع التصحيح مثل مسلمات وفيما أشبهه وهو اسم الجمع وما سمي به من الجمع تحقيقا أو تفضيلا، فالأفصح أن نقف بالتاء. فالأول اسم الجمع مثل أولات، والثاني ما سمي به مثل عرفات وأذرعات، فهمنا؟ والثالث هذا عرفات وأذرعات، عرفات اسم جبل وأحيانا اسم رجل، وأذرعات اسم مدينة في الشام أو قرية، يقولون قرية بالشام. والثالث هذا الذي سمي به تقديرا وهو كلمة هيهات اسم الفعل، فقالوا هو اسم، قال فإنها في التقدير جمع هيهة في الأصل ثم سمي بها الفعل فالوقف بالتاء على كل هذا، هذا الأفصح. ومن وقف بالإبدال يعني بالإبدال هاء قليل من الوقف بالإبدال قولهم كيف الإخوة والأخواه بالوقف بالهاء هذا قليل، وقولهم دفن البناه من المكرماه يريدون البنات والمكرمات هذا قول جاهلي. وقرأ الكسائي والبزي هيهاه عند الوقف وأصلها هيهات. والأرجح في غيرهما الوقف بالإبدال، الأرجح يعني لو وقفنا بالتاء مقبول، ولكن الوقف بالإبدال هاء أولى، بالإبدال هاء مثل قراءة نافع وابن عامل وحمزة إن شجرة الزقوم، عند الوقف عليها قالوا إن شجرة ووقفوا بالتاء وهذا قليل. قال الشاعر والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغلصمت، وكادت الحجرة أن تدعى أمت. الله أنجاك بكفي مسلمة، مسلمة اسم شخص إن الله قد نجاك من الموت بيد هذا الرجل مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما، يعني من بعد كذا وكذا، من بعد الشدة، من بعد ما وبعد ما وبعد ما، قلبت الألف هاء عند السكت بعد ما، ثم قلبت تاء تشبيها لها بتاء التأنيث لأنها توقف عليها هاء فشبهت فقيل بعد مت. كانت نفوس القوم عند الغلصمة، الغلصمة الحلق، أو إذا فتحت الفم ونظرت في المرآة تجد شيئا في الوسط، في وسط الحلق، اللهاء تسمى باللهاء، هي الغلصمة. يقول كانت نفوس القوم عند الغلصمة، يعني من الشدة كانت النفوس، كانت الروح قريبا من الحلق، وكادت الحرة أن تدعى أمه، يعني كان الأمر شديدا حتى كادت المرأة الحرة أن تؤخذ أسيرة فتدعى أمه فتصبح أمة في الأسواق. فهنا وقف على تاء التأنيث التي هي التاء المربوطة في المفرد، حقها أو الكثير فيها أن يوقف بالهاء، فوقف عليها بالتاء وهذا قليل. تمام. إذن التاء في الجمع مسلمات مؤمنات نقف عليها تاء، وقليلا من وقف بالهاء، والتاء في المفرد نقف عليها هاء بالإبدال هاء، وقليل من وقف بالتاء. واضح؟ طيب، بقيت مسألتان في باب الوقف نقف إن شاء الله تعالى عندهما ونذكرهما بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وننتقل إلى باب الإمالة. جزاكم الله خيرا.